المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأطرجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها، ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك إن لم يصبك منه شيء أصابك منه ريحه، ومثل جليس السوء كمثل صاحب الكير إن لم يصبك منه سواده أصابك إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه. يقول أبو داود رحمه الله: باب ما من يؤمر أن يجالس. من يؤمر أن يجالس، من هو اللي تؤمر أنت يا الإنسان أن تجالسه؟ من هو؟ لأنك بجليسك الإنسان تعرف، بجليسك وصاحبك تعرف. عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، وكل قرين بالمقارن يقتدي. عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، الصاحب لصاحبه. عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، وكل قرين بالمقارن يقتدي، ويقتدي بصاحبه وصديقه. فانظر من هو صديق ومن هو صاحبه، هل يصاحب الصالحين أو يصاحب الطالحين. ولهذا مثل الرسول عليه الصلاة والسلام بالمجالس، بمجالسة الكير ومجالسة الطيب وغيره. يقول: ومثل بقراء القرآن، وأنك تجالسهم الإنسان إذا كانوا صالحين، قراء القرآن وحفظة القرآن إذا كانوا صالحين، فأمرت بمجالسة الإنسان. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم، مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان أبان بن يزيد قال عن قتادة، عن قتادة رضي الله عنه بن دعامة قال حدثنا أنس، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن سواء كان نظرا أو حفظا لكنه يعمل به، مثل الريحانة ريحها طيب، الأترجة تعرفون الأترجة أكبر من البرتكان شوية، ولبها جميل جدا، وجلخها غليظ مرة واحدة ولين، جلخها من الجلخ البرتكان لأنه مضلع في تقاعيد، فإذا وضعته وشققت الأترجة هذه وجعلتها على تمر وعصرتها يصير ألذ من العصير، ألذ من كل عصيرات الدنيا، كبير أكبر من البرتكانة شوية، أصغر من الحبحبة الصغيرة وأكبر من البرتكانة الصغيرة. الشاهد يقول: مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها أيضا طيب، اجعلها الإنسان اللب الحامض هذا ما في حموضة كثيرة، لكن تجعل معه تمر وتعصر هذا مع هذا ثم تصفيه يطلع لك عصير ألذ من العصيرات جميعا اللي توجد اليوم في الدنيا، اللذيذ مرة واحدة. ونحن ناكله كذا بدون عصر، أن ناكل الجلوخ الحالها وناكل اللب الحالة، لأنه يوجد في بلادنا بكثرة، ناكل اللب الحال والجلخ الشور هذه ناكلها الحالها لأنها لذيذة، وناكل اللب الحال وما نعصره. لكن بعض الناس يجعله عصير، يخرج عصير طيب لذيذ. يقول: كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. هذا من؟ المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به، يعني يقرأ القرآن ويعمل، اللي ما يعمل به ما لنا كلام معه، اللي ما يعمل بالقرآن يقرأ القرآن ولا يعمل به ستأتي صفته. يقال: وأما المؤمن الذي لا يقرأ القرآن لكنه صالح من الصالحين، فمثله كمثل الريحانة ريحه طيب، مثل التمرة، كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها. مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثله كمثل التمرة طعمها طيب، حلو طعمها، حلو طعمها طيب لكن لا ريح لها، ما لها ريحة. ومثل المنافق أو الفاسق الذي يقرأ القرآن فكمثل الريحان، وهو فاسق يعني كمثل الريحانة ريحها طيب ولا طعم لها، طعمها مر ريحها طيب. الريحانة طعمها ريحها طيب لكن الطعم مر، نعوذ بالله. يعني الاعتقاد في القلب مر، نعوذ بالله، وإن كان ريحها طيب. ومثل الفاسق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الأترجة كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. الحنظلة تعرفون شجرة منبطح على الأرض وتخرج أكبر من الليمون، أكبر نبات أكبر من الليمون، مر لو يطل إنسان على الحنظلة هذه برجله تفقشها وتعطى برجلك عوذب نزل كل اللي في بطنك الإنسان حتى لو ما فيك السهل ينزل كل اللي في بطنك ممرارة عوذب بالله وشريد الدهر. مثل الأتو مثل الأتو مثل الحنظلة ريحها مر طعمها مر ولا ريح لها. ومثل الجليس الصالح كمثل الذي يبيع الطيب تجلس عنده الإنسان أو معه طيب تجالسه مثله إما عطاك وأحذاك من الطيب انتشيت منه ريحة طيبة الإنسان هذا الجليس الصالح. مثل المسك ومثل الريحان ومثل العطورات تجلس عنده في دكانه أو في بيته أو في شيء يحذيك من الطيب هذا أو تنتشي منه ريحة طيبة. ومثل جليس السوء نعوذ بالله كمثل نافخ الكير ثم يأتيك دخانه ولا يأتيك من شراره يحرق ثوبك الإنسان. شفت تفسير الرسول عليه الصلاة والسلام للجلسة كيف اللي معه طيب تنتشي ريحا طيبة أو تشتري منه طيب أو يحذيك طيب أو شيء من هذا فتخرج الإنسان مطيب ريحتك طيبة ولونك طيب كل شيء طيب. أما هذاك نعوذ بالله فأما دخان بشع تنتشيه بخشمك لخشائم الإنسان وهو ينفخ عليك الكير والكير يخرج دخان ويخرج شرر من النار أو يحرق ثيابك. يعني أن الفاسق معناها أنه يحرق قلبك الإنسان أنه يجرك إلى سوء عمل كما أن الكير يحرق ثيابك أو يعطيك دخان فينشب بخشمك وكذلك جليس السوء رايح يجرك إلى عمله السيء. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى حاون وقال رحمه الله وحدثنا ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بهذا الكلام الأول إلى قوله وطعمها مر. قال أبو داود زاد ابن معاذ قال أنس وكنا نتحدث أن مثل جليس الصالح وساق بقية الحديث. يقول أبو داود رحمه الله بمعنى الحديث الأول المتن والسندات تغيرت. يقول حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا محول السند قال حدثنا هشام بن معاذ عبيد الله بن معاذ عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ عن شعب عن شعبة بن الحجاج قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن أبي موسى الأشعري بمعنى الحديث الأول. كنا نتحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الجليس بهذا الشكل الجليس السوء بهذا الشكل والجليس الطيب بهذا الشكل سواء الجليس الأول الذي يعطيك طيب أو يحذيك من الطيب أو الجليس الثاني اللي نعوذ بالله يحرق ثيابك أو يملأ خياشيمك وعيونك من الدخان الشين نعوذ بالله من الكير ينبخ الكير بوجهك يحرق ثيابك. هكذا الجليس الطيب لازم يجرك إلى ما ينفعك في دنياك وآخرتك جليسك الطيب يجرك إلى ما ينفعك في دنياك وآخرتك وجليس السوء رايح يجرك إلى ما يحرق قلبك الإنسان في جهنم يحرق ما هو ثيابك وبس يحرق جلود جلدك ويحرق قلبك ويحرق جسمك كله في جهنم الإنسان. ولهذا الشاعر يقول عن المرء لا تسل وسل عن جليسه فكل جليس بالمجالس يقتدي عن المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. فالصالح يقتدي بالصالحين والطالح يقتدي بالطالحين ولا يبالي إلا من هدى الله تعالى وتقدس. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن الصباح العطار قال حدثنا سعيد بن عامر عن شبيل بن عزرة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح قال فذكر نحوه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شبيل بن عزرة قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه بمعنى الحديث الأول أن جليس الصالح مثل الذي يعطيك طيب الإنسان أو يحذيك أو يبيعك أو تنتشي من رائحته بدون أن يبيع ولا يشتري ولا شيء يجيك رائحة طيبة من هذا المكان دائم وأنت جالس تنتشي روائح طيبة ومثل جليس السوق كمثل نافخ الكير نعوذ بالله، يجيك نار ولا يجيك دخان ولا يحرق ثيابك ولا يحرق بدنك الإنسان، هذا جليس وهذا جليس، فانظر من تجالس، منظر انظر، افرض لنفسك أنت من تجالس، أنت مخير، تبي صاحب الطيب ولا تبي صاحب الكير، أيهم أحسن لك وأيهم أحسن جليس وأيهم أحسن مجلس عندك الإنسان، فاختر لنفسك هذا ولا هذا. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح عن سالم بن غيلان عن الوليد بن قيس عن أبي سعيد قال أو عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عمرو بن عون، عمرو بن عون قال حدثنا عن عبد الله بن المبارك، عن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه ورحمه قال حدثنا حيوة بن شريح، حيوة بن شريح قال حدثنا عن سالم بن غيلان، عن سالم بن غيلان قال عن الوليد بن قيس، عن الوليد بن قيس عن أبي سعيد، عن أبي الهيثم، لازم أبي الهيثم شك فيه بعد، لا فيها أبي الهيثم في غير هذه النسخة، هو ذكره اسمه سليمان بن عبده من الرابعة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لا يكون مقطوع السند، قال عن أبي الهيثم اسمه سليمان بن عبده من الرابعة قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا يصير أصحابك إلا أتقياء مؤمنون، لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي، هذه وصاية من الرسول عليه الصلاة والسلام أنك لا تصاحب أحدا إلا إذا كان مؤمنا، ولا يأكل طعامك الإنسان إلا التقي اللي متقي لرب العالمين تعالى وتقف، ليش؟ لأن دعواتهم صالحة ودعواتهم تقبل عند رب العالمين، فإذا أكل طعامك وقال جزاك الله عنا خير وأطعمك الله من طعام الجنة قبلت إن شاء الله، فذلك المؤمن إذا صاحبته لا يدلك إلا على خير، المؤمن إذا صاحبته لا يدلك إلا على خير، إن كان أعلم منك وأفهم منك وأشياء أو أنه أنت أعلم منه فتدله على خير، فالشاهد لا تصاحب أنت إلا مؤمن يدلك على الخير ويدلك على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يأكل طعامك إلا تقي، احذر من الفجرة أن تصاحبهم واحذر من الفجرة أن يأكلوا طعامك. قال رحمه الله حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو عامر وأبو داود قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثني موسى بن وردان عن أبي هريرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا ابن بشار محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي، أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو بن عمرو وأبو داود، أبو داود الطيالسي هشام بن عبد الملك قال الاثنين حدثنا زهير بن محمد، زهير بن محمد قال حدثنا موسى بن وردان، موسى بن وردان قال حدثنا أبو هريرة، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الرجل على دين خليله، الرجل على دين خليله لا شك في هذا، هذا موجود اليوم يا رسول الله حتى يومنا هذا، إلى اليوم من عهد الرسول إلى يومنا هذا هو موجود الرجل على دين خليله، انظر صديقك من تصادق الإنسان إن كان فاجرا منافق وإن كان يهج مع الهجيج وإن كان أتبع كل ناعر يميل مع كل ريح فخليله مثله، وإن كان رجلا صالح عهده المساجد ولا يتعدى المساجد ولا يتعدى حلق الذكر ولا يذهب إلى هنا ولا هنا، دأبه أنه يطيع ربه تعالى وتقدس في كل لحظة فخليله مثله، فانظر خليلك من تخالل، صاحبك كما سبق في الأحاديث الأولى أنك انظر صاحبك من هو اللي تصاحب، انظر خليلك صديقك هو أنت مثله، الناس يقسونك عليه، الناس في نظرهم يقسونك على خليلك، عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه وكل قرين بالمقارن يقتدي، الناس يسألون عن صديقك الذي هو خليلك، يسألون صديقه منه صدر حتى رجل أراد أن يزوج ابنته يقول فلان ابن فلان انظروا لمن هو خليله، من أصحاب هذا الشخص، من أصحابه، ويروح هنا للملاهي ويروح مثلا للعب ويضيع الصلوات في الملاهي واللعب، هو مثلا ما يصلي الصلوات، هو مثلا يشرب كذا ولا كذا حتى ولو الدخان، هو مثلا شو، انظروا أصحابه اللي صاحبهم من هم، اسألوا لي عن الأصحاب لا تسمع عن شخصهم، اسألوا عن أصدقائه وأخلاه، يأتونك يقول والله لقينا كذا وكذا، لقينا صالح من الصالحين وأصدقاء كلهم من الصالحين، والرجل صالح ويتعاهد المساجد ولا يفوت وقت واحد ولا يهمه ملاهي الدنيا اليوم ولذاتها ومطاربها وطربها، لا يهمه هذا، رجل مستقيم على السنة، فهذا لا شك أنك الإنسان تزوجه ابنتك لأنك تطلب أن الله يرزقها زوجا صالح، تطلب من ربك أن الله يزوجها الزوج الصالح، يرزقها الزوج الصالح والذرية الصالحة، فإن كان بالعكس فاحذر أن تؤتي لأنها تشقى وتشقى أنت من وراءها، البنت تشقى عند هذا الشخص وأنت تشقى من ورائها، فإذا استرحت واستراحت ابنتك استرحت أنت، من استراحة ابنتك عند زوجها استرحت أنت من ورائها، أنت وعيالك استرحتوا، فإذا استراحت استرحت، وإن شقيت شقيت، فالرجل الذي لا عنده أمانة ولا دين ولا يحترم الآباء ولا يحترم عائلتها ولا يحترم المرأة ولا يراها قيمة، إنما هي غنمة جاءته ويبي يعمل بها ما يشاء، فهذا رايح تشقى، هي ابنتك تشقى وأنت رايح تشقى معها، فلا تقرب هذا الشخص، والله لو وزنها بذهب أحمر، لو وزن جسدها بذهب أحمر ما أعطيه. انظر الخليل من يخالل، هل يخالل أصدقاء أصحابه الذين هم أهل طاعة وأهل إيمان وأهل تقوى ودين، أعزوجه تستريح أنت وتستريح ابنتك، وإلا فهرب فهرب، لأنه ذيب، هذا مثل الذيب اللي ينهش الشاة يمسكها بحلقة ويجرها في البر حتى يتشطر بها ويأكلها، فتشكى وتشكى ابنتك معه، فاترك هؤلاء الأجناس حتى ولو ملأوا الأرض، ولو رأيتهم لابسين ملابس الملوك ولا يتبختر في مشيته اتركه، بل استطعت أن تدفل بوجه تدفل بوجه. نعم. قال رحمه الله حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر يعني ابن برقان عن يزيد يعني ابن الأصم عن أبي هريرة يرفعه قال الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا هارون بن زيد، هارون بن زيد قال حدثنا عن أبيه زيد بن أبي الزرقاء، عن أبيه زيد قال حدثنا جعفر بن برقان، جعفر بن برقان قال حدثنا يزيد بن الأصم، يزيد بن الأصم قال حدثنا عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الأرواح جنود مجندة، الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، ولهذا سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام إذا غضب على شخص من الأوادم أو من الجن أو من الطيور أو من الحشرات والحيوانات يحشره مع غير جنسه، يحشر هذا الرجل، هذا عقاب يراه سليمان رضي الله عنه، عقاب يحشره مع غير جنسه، جاءه شخص مثلا فإذا غضب عليه ورأى أنه كذا وكذا أرسله لجنس غير جنسه، فانظر الإنسان الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وتصافى وما تناكر اختلف وتناكر، وصار عدو لك الإنسان صاروا أعداء لك، فلتتعارف يتعارفون بدين الله وشرعه ويتمسكون بدين الله وشرعه ويمشون على الطريقة المستقيمة، هذا متعارفون ويمشون سوية في هذا الطريق، أما الذي لا ينكرون هذا الطريق فلا تقربهم الإنسان لأنك تنكرهم، أنت معروف بالشيء هذا وهم يعرفونك بهذا الشيء، فهم ينكرون منك وينكرون عملك، ما تعارف الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف، ترى الشخص أنت بنفسك الإنسان لا تعرفه ولا يعرفك، لكن بمجرد ما تراه يصلي أو بمجرد ما تراه يطوف أو بمجرد ما تلتقي به الإنسان يحبه قلبك، أنت لا تعرفه لا تعرفه، بعد ذلك ودك تسأل عن اسمه ودك تتعرف به وتفهم لأن الأرواح جنود مجندة، ترى روحك كأنها التقت بروحه وانت لا تعرف شخص ولا عرفك، إنما سقيت به في الشارع أو في الطريق أو في الطواف أو في مسجد أبواب المساجد، أحببته وأنت لا تعرف شخصه ولا تدري من أي قبيلة، إلا أن قلبك أحب هذا الشخص. ليش؟ لأن روحك وروحه تلاقيا بالخير والطاعة وترى على وجهه النور، أحببته ولو لم تعرفه. وبالعكس إذا رأيت شخصا مظلم الوجه مقبيح مكفهر أبغضك أبغضه قلبك. فترى ليش نزل بغض هذا الشخص في قلبي؟ ما هو السبب؟ ليش؟ لأن روحك نفرت منه. الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها في الخير تلاقت، وما تناكر منها في الشر تباعد بعضها عن بعض، فتجد قلبك ينفر من هذا الشخص اللي التقيت به هنا ولا هنا، وترى كأنه أما ينفخ أو متكبر أو ضعيف مستضعف، لكنه يتكبر على الناس وهو ضعيف مستضعف. ثلاثة لا يكلمهم الله، عائل مستكبر، عائل ما عنده شيء وما هذا ينفخ على الناس يتكبر على الناس. الشاهد ما تعارف الأرواح جنود مجندة، تجد روحك الإنسان تجد قلبك يميل إلى هذا الشخص ويحبه، وتجد قلبك ينفر من هذا الشخص ويبغضه ولو ما عرفت هذا ولا عرفت هذا. فالأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها اختلف، وما تناكر منها اختلف. اللي تناكر منها تنكره وتنكر عمله وتنكر فعل الظاهر ولو ظاهريا، فإن قلبك ترى أنه ينفر من هذا الشخص، وهذا ولو ظاهريا ترى أن قلبك يحبه، فتتعالفان وتتآلفان. باب في كراهية المراء. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد بن عبد الله عن جده أبي بردة عن أبي موسى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. يقول أبو داود رحمه الله: باب المراء، كراهية المراء. كراهية المراء لأنه ورد سيأتي أو أنه مرنا اترك ترك المراء، المراء تركه اتركه الإنسان ولو أنت محقا، الجدال ولو أنت صادقا إلى آخره، مرنا هذا الحديث من ثلاث ليلات أو أقل. يقول أبو داود هنا: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة حماد قال حدثنا بريد بن عبد الله، بريد بن عبد الله ابن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، كان إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. إذا بعث أحدا من أصحابه رضي الله عنهم في أمر من الأمور، والحديث هذا ورد لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري، يقال أنهم سافروا في أخيرا بعدما سافر أبو موسى الحاله وسافر معاذ الحاله، واجتمع في المدينة مرة ثانية، أو أنهم من أول وهلة، قال: بشرا ولا تنفرا، وبشرا ولا تنفرا، ويسر ولا تعسر. ويقول للرفقة الكثيرة: بشروا ولا تنفروا، بشروا الناس بالجنة وبشروا الناس بالعمل الصالح، أن يعملوا العمل الصالح. والله يا أخي أنتم يا إخوان الحمد لله على طريق مستقيم، وأنتم من أهل السنة والجماعة، وأنتم الحمد لله متمسكين بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، هانيئا لكم يا إخواني. فبشر الناس لعل الله تعالى وتقدس أن يجعل كلمة ترميها تصير هداية للقوم كلهم. أما أن تنفر الناس: أنتم تفعلون كذا، وأنتم شبيه بالمنافقين، وأنتم تفعلون أفعال الكفار، وأنتم ما يقبلون منك. يقول ابن عباس: ما أغضبت أحدا فقبل منك، فلا تغضب الناس، بشروا ولا تنفروا، لا تنفر بالكلام اللي ينفر الناس ولا يقربون منك ولا يفهمون حتى وعظك وإرشادك ما يفهمونه، لكن بشر الناس. ولو أن صار فيه بعض اللين، بعض كلامك فيه لين، أو بعض كلامك مثلا فيه قول على الرسول عليه الصلاة والسلام بدون أن تكون كذبت على الرسول، بشر الناس، قل يا جماعة أنتم من أهل الخير وأهل التقوى وأهل الصلاح، وأراكم الحمد لله متمسكين بالشريعة وماسكين وراء الرسول عليه الصلاة والسلام، فهنيئا لكم يا إخواني. ولا تنفر الناس فينفر منك، لا تنفر الناس وأنت داعية فينفر منك. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد عن قائد السائب عن السائب قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يثنون علي ويذكروني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم، يعني به قلت صدقت صدقت بأبي وأمي، كنت شريكي فنعم الشريك، كنت لا تداري ولا تماري. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن سفيان الثوري قال حدثنا إبراهيم بن المهاجر قال حدثنا مجاهد بن جبر مولى بن عباس قال حدثنا عن قائد السائب يعني قائده أعمى، السائب أعمى وله قائد يقوده، فروى عنه قائده عن السائب بن يزيد رضي الله عنه لما كبر صار يحدث الناس ما حصل له، فأتى يوم من الأيام وهو أعمى عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فأثنى الناس على السائب خيرا، السائب بن يزيد أثنى الناس وهو قرشي أثنى الناس عليه خيرا، فقال نعم فجعلوا يثنون عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم به، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أنا أعلمكم بهذا الشخص، هذا بعد ما هاجر السائب بمدة وهاجر الرسول بمدة، قال أنا أعلمكم بهذا الشخص، فقال السائب بن يزيد صدقت يا رسول الله، فأنت شريكي في الجاهلية، كان شريك للرسول أحيانا يسير هو وياه في مال خديجة، يسير هو مال له هو لأبيه، والرسول يسير بمال خديجة يتجر إلى الشام، فقال كنت شريكي، وكانوا شركاء الاثنين يشتركون في ربح التجارة الواحدة، نعم أنت كنت شريكي، فنعم الشريك يا رسول الله، أنت لا تماري ولا تداري، لا تداريني في كلام إذا غلطت أنا أو أخطأت بالحساب أو حصل كذا وكذا، ما تداريني ولا تماريني، لا تماريني في حساب أو في كلام، ولا تداريني في أشياء كنت أغلط منها ترد علي في الحال، يعني أنه عليه الصلاة والسلام لا يداري ولا يماري أحدا، بل يقول له أنت كذا فعلت كذا وكذا يا سائب فعلت كذا وكذا، والأفضل لا تفعل كذا وكذا، انتبه لا تفعل كذا وكذا، ولا يماريه، ما يتمره يوفي مران في كلام لا نفعله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا ينطق حتى في قبل نبوته قبل البعثة كان لا ينطق إلا بما راه صوابا يرى صواب الله تعالى وتقدر اللي موفقه، لهذا فإنه معصوم حتى قبل النبوة، معصوم من الكبائر حتى قبل النبوة، أما الصغائر فقد تأتي بعد النبوة وقبلها، لكنه لا يماري أحد، لا يماري السائب ولا غير السائب حتى لو كان شريكه، ما يماريه في كلام ولا يمزحه في كلام إلا بشيء حق، إلا بشيء الحق، ولهذا تجد حتى ما فعله عليه الصلاة والسلام حقا، لأنه لا ينطق إلا عن الأعلى، لا ينطق عن الهوى بعد الرسالة هذا، وأما قبل الرسالة فهو لا يماري ولا يداريه أيضا، ما يداري غلطت يا سائب غلطت بكذا وكذا، فانتبه المرة الثانية لا تغلط، يقول ما يماريني ولا يداريني، ما يداريني، يتكلم بما يرى صراحة، وهذا هو الحق للمسلم إذا تآخى مع المسلم أو تشارك مع مسلم أن لا يماريه في أشياء قد تخرجهم عن الموضوع ولا يداريه أيضا، ترى أنه حق أنت عليه وهذا أخطأ تقول فلان هذا خطأ، خلنا نشوف الحق ما هو ثم تبحثون حتى يأتي له بالحق. نعم. باب الهدي في الكلام. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن عمر بن عبد العزيز عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع طرفه إلى السماء. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب الهدي في الكلام. باب الهدي في الكلام يعني أن كلامك يصير هد صواب وجلوسك يصير صواب وجلوسك يصير صواب ومشيك يصير صواب وصحبتك للإنسان صواب، ترى أو تجتهد وتحرص على أن تكون كلك حق في حق إن استطعت الإنسان، وإن كان بشر الإنسان بشر قد يزل قد لا يستطيع، لكن احرص وما زليت فيه من غير قصد فلا لوم عليك إن شاء الله، ما تؤاخذ به إذا كان من غير قصد، من الذي يغفر من السيئات الصغرى التي تغفر. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة محمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق المطلبي قال عن يعقوب بن عتبة عن يعقوب بن عتبة قال حدثنا عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه خليفة الراشد الخامس قال عن يوسف بن عبد الله عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال عن أبيه عن أبيه عبد الله بن سلام رضي الله عنه أرضاه قال نعم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع طرفه إلى السماء. إن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جلس يتحدث مع أحد أكثر رفع بصره إلى السماء. هل هذا تفكر في السماء أم تفكر برب العالمين أم أنه يرفع بصره ليراه الناس يرى وجهه كاملا لأنه إذا دنت قد لا يراه الناس أو لا يراه قليل البصر شوية إنسان قليل بصره لا يرى وجهه كاملا، فهل يرفع وجهه كله إلى السماء ليراه الذي قليل البصر ويتحقق من الرسول وصفة عليه الصلاة والسلام، مع أنه يقول أن الصحابة رضي الله عنهم غالبهم ما ملأ عينه من الرسول من وجه الرسول، غالب الصحابة من الحياء الذي يستحون منه ومن الاحترام والتكريم للرسول عليه الصلاة والسلام غالبهم يحكي عن نفسه أنه ما ملأ عليه عينيه من وجه الرسول. ليه؟ لأنه أولا يستحيون من الرسول عليه الصلاة والسلام، وثانيا أنهم يكرهون أن يخصوا النظر بوجه الرسول عليه الصلاة حتى يتحقق لونه وجهه، مع أن فيهم كثير يحقق النظر مثل أنس وصفه وصفا كاملا ومثل عائشة وصفته وصفا كاملا ومثل أم معبد البدوية اللي وصفته بوصف ما وصف حتى الصحابة رضي الله عنه، الصحابة لا أنس ولا عائشة ولا زوجاته ولا أم معبد الذي نزل على خيمتها وحلب عنزها وصفته بصفة كتبت صفتها أنا من بعض السير نقلتها بس ما أدري الورقة موجودة ولا لا، وصفته بصفة قريب 17 صفة أو 18 صفة وصفت الرسول عليه وهي عربية كاليوم وبدوية لم تسلم لكنها أسلمت هي وزوجها رضي الله عنهم أجمعين. فالشاهد أنه ما يقدر الإنسان يخصص بالرسول عليه الصلاة والسلام، وربما أنه يرفع طرفه لهذا الغرض لأجل ترى وجهه الإنسان نور يتلألأ عليه الصلاة والسلام، أو أن هناك تعظيما لرب العالمين يرفع بصره تعظيم إذا تكلم بشيء وأفضل كان رفع وجهه رأسه إلى السماء تعظيما، أما في الصلاة فلا، أما في الصلاة فممنوع لم يرفع رأسه مطلقا ولا يجوز رفع الرأس، لأنك إذا رفعت رأسك إلى السماء يخشى أن يقلب بصرك يخسف بالبصر يذهب البصر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا محمد بن بشر عن مسعر قال سمعت شيخا في المسجد يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل أو ترسيل. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا محمد بن بشر محمد بن بشر قال حدثنا مسعر بن كدام صاحب هارون الرشيد أو صاحب خليفة العباسي قال حدثنا قال سمعت شيخا في المسجد المدينة عن جابر رضي الله يذكر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم كان في كلامه صلى الله عليه وسلم ترتيل أو ترسيل. يقول كان في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ترتيل يرتل كلمة بعد كلمة أو ترسيل يرسل الكلمة بعد الكلمة، سواء ترتيل أو ترسيل معناها واحد، الترسيل هو الترسل في الكلام والتأني فيه، والترتيل هو لا يقدم كلمة عن كلمة يصير يتابع كلامه يتتابع والترسيل هو أن يترسل في الكلام، يتأنى في الكلام، والترتيل هو أن يرتل الكلمة بعد الكلمة وكلمة بعد كلمة، كلمة بعد كلمة، ولا يكمل كلمة ويأتي بكلمة أخرى، ولا يستعجل ولا يغلط عليه الصلاة والسلام. لا يستعجل يعني معنى الترسيل والتأني أنه لا يستعجل لئلا يغلط، ولا يغلط عليه الصلاة والسلام، يتكلم ولا يغلط. نعم. لهذا تجد كثير من الناس إذا أراد أن يتكلم يتكلم بالعجلة، يبلع كلمة وكلمتين وثلاث، حتى بعضهم في القرآن إذا قرأ القرآن ما يترسل ولا يتأنى قليلا، تجده يبلع بعض الكلمات، تروح تبخ من بعض الكلمات، سواء يخاطب الناس أو يتكلم بكلام رب العالمين أو يحدث الحديث، يذهب بعض الكلام أو بعض الكلمات في فمهم. فالمفروض أن الإنسان يتأنى قليلا في الكلام حتى يفهم الناس، لا سيما إذا كان يقرأ قرآن أو يتكلم بشيء، أو يترسل أيضا لأن يأخذون الناس عنه، يفهمون ويحفظون الكلام اللي تقوله، يحفظونه عنك الإنسان سواء قرآن أو غيره. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أسامة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وأخوه أبو بكر بن أبي شيبة الإمام صاحب التصانيف، الأخير هو صاحب التصانيف أبو بكر، قال الاثنين حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان الثوري عن أسامة بن زيد قال عن الزهري، عن أسامة بن زيد الليثي يعني، عن الزهري محمد بن عبيد بن مسلم قال حدثنا عروة عن عائشة، عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان كلام الرسول عليه الصلاة والسلام كلاما فصلا في بعض ألفاظها، يقول لو أردت أن تعده عدا لعددته، لو أردت أن أعد كلام الرسول عدا بكلمات لعددته. هذا كلام عائشة في بعض ألفاظها، تقول كان كلام الرسول فصلا مفصول بعضه بعض واضح يفهمه كل أحد، لو أردت أن تعده لعددته، لو أردت أعده عدا لعددته، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني أنه ما يفرفر يتكلم كلمة بعضها ببعض حتى يغلط، إنما يتكلم كلاما واضح. ليش؟ لأنه رسول مرسل ليبين للناس، أرسله الله ليوضح للناس كلام الله والسنة أيضا، فلا يمكن أن يتعجل ويحط كلمة منصوقة بكلمة أخرى، لابد أن يكون كلامه فصلا وأن يردده أيضا، أحيانا تقول أنه يردد الكلمة مرتين أو ثلاث حتى يفهم الناس. المفهوم المراد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان كلامه فصلا، لو أردت أن تعده لعددته. نعم. وقالت يفهمه كل من سمعه، يفهم كلام الرسول كل من سمعه، مع أن العرب الذين في زمانه كلهم عرب يفهمون كلامه لأنه بعث بالعربية، لسانه عربي عليه الصلاة والسلام، والقرآن عربي، هو لسانه عربي والقرآن عربي، ونزل القرآن بلغة العرب، القرآن نزل بلغة العرب، فإذا تكلم عليه الصلاة والسلام باللغة العربية فهمه كل أحد، مع أنه يفهم لغات الناس الذي يأتون إليه وافدين يفهم كلامهم. جاء أتاه أهل اليمن فقالوا: يا رسول الله، أم من البر أم صيام في السفر؟ قال: من البر أم صيام في السفر. نعم، من البر أم صيام في، يجعلون الألف واللام ميم، اليمن غالبهم ما هو كل اليمن، يجعلون ألف وميم بدل ألف ولام، فيجاوبه بجميع، يقول صاحب السير، يقول ما فيه أحد ما من وفود العرب وما يأتيه بكلام أو لهجة أو شيء إلا يجاوبه بلهجته وكلامه عليه الصلاة والسلام، يجاوب القبيلة اللي أتته وأتاه وفدها بكلام غير كلام العرب، قد يكون مثلا لهجة ثانية مثل بني طي، ما طي يبدلون الذين بالذي، بذو ذو بئري ذو حفرت وذو طويت، هذا بني طي يبدلون الذي بئري الذي حفرت والذي طويت، يقول لا بئري ذو حفرت وذو طويت، ويجلطهم بلهجتهم عليه الصلاة والسلام. إنما اللي يقرأ السيرة، سيرة ابن إسحاق عيون الأثر، يذكر لنا هو رضي الله عنه أو رحمه، يقول إن جميع لغات العرب، جميع الوفود التي وفدوا من العرب، فإنه يخاطبهم بجمل، بل حتى الذين يأتون من الشام ويأتون من العراق ويأتون من كذا وكذا، أما أنماط يبيعون يشترون أو جايين وافدين بننظرون من هو هذا الرسول اللي بعث إلى آخره، يجاوبهم ويخاطبهم بلغاتهم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو توبة قال زعم الوليد عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم. قال أبو داود: رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أبو توبة، أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا قال عن الوليد قال زعم الوليد، قال زعم الوليد بن مسلم أنه عن الأوزاعي، عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال عن قرة بن عبد الرحمن، عن قرة بن عبد الرحمن قال عن الزهري، عن الزهري محمد بن عبيد بن مسلم قال عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم. قال: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله وفي لفظ ببسم الله فهو أجذم. الأجذم الأبتر الناقص، الأجذم الأبتر الناقص. ولهذا كثير من العلماء يقول: ترب كتابك، إذا كتبت كتاب فتربه، يعني أول ابدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وإلا ابدأ بالحمد لله، واحدة منهم، ابدأ بالحمد لله رب العالمين، وإن شئت ابدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، ولكن تربه. لقضيت كاتب أول، العرب كانوا يكتبون بحبر، حبر سائل، يجيب دوات ويحط مثل عصفر ويحط مثلا قلوخ رمان ويحط حاجات غرة من الغرة اللي تلصق وتجعل الكلمات تلمع وسط الورقة، ثم يأخذ قرطاس وش اسمه من هذا اللي يسمونه قصب، قصب المدين هذا، ثم يبراه بالسكين الشاطرة، ثم بعد ذلك يشلق رأس القصبة هذه اللي يسمونها قلم، يشلق رأسها ثم يغطها بالحبر المكون من قلوخ رمان ومن عصفر ومن غرة، ثم يكتبه في الورقة هذه كتابة فصيحة، كان كتابته حلوة مثلا نسخ وإلا رقعة ولا شامي ولا كذا، أي كتب من أنواع الكتابة، لكن إذا انتهى تجد الحبر رطب، ترب الكتاب هذا، تربه فإنه أقضى للحاجة. يقول بعض العلماء: إذا تربته فإنه أقضى للحاجة، حاجته تقضى بإذن الله إذا تربته بعده. لكن السؤال هنا: هل يبدأ التتريب حتى في يومنا هذا نكتب أحيانا بناشف وأحيانا بمرسمة وأحيانا بكذا، هل التتريب هذا لقضاء الحاجة ينفع، أم لا بد من الحبر الأول الذي كان رطب ولازم من أن ينشف لا يلصق بعضه ببعض؟ الظاهر أن التتريب موجود حتى يومنا هذا، لأنك إذا تربته الإنسان فقد وقعته في حديد، وإن كان ضعيفا في مشكات المصابيح حديد، يقول تربه فإنه أقضى للحاجة. الشاهد أن الكتابة اكتبها فصيحة الإنسان لتقرأ. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم. يقول تقدم الحديث أنه لا يبدأ، كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر، سواء كان كتابة خط لأخيك المسلم أو كتابة مصحف أو كتابة كذا أو كتاب المصحف لا منزح عن النفس، لكن كتابة غيرك تكتب مثلا كتاب الإنسان تبي تألف كتاب أو تبي ترسل خطاب لأخيك أو تبي تكتب حاجة لأخيك، أما ابدأ بالحمد لله وإلا فهو أبتر، أبتر ناقص يعني، أبتر الناقص. وفي سنن أبي داود يمكن يأتينا أو أنه مضى، لابد بالبدء ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قال أبو داود: رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. يقول أبو داود رحمه الله بعدما أسند الحديث ووصله بالرسول عليه الصلاة والسلام قال ووصل وحدثه منه رواه يونس بن يزيد الأيلي عن عقيل بن خالد عن وشعيب بن أبي حمزة عن وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري كلهم عن الزهري لكنه مرسل يعني ما وصلوه أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مدام وصل بسند واحد كفى. والرواة اللي ورووه في السابق الأول هم من قبيل الحسن من قبيل الرجال الحسن لا الصحيح من قبيل الرجال الحسن فإن كان مرسلا بين أبو سلمة بن عبد الرحمن سقط فهو مرسل عن أبي هريرة عن الزهري عن أبي هريرة مرسل لأبي سلمة بن عبد الرحمن لكن عرفنا اللي بين الزهري وأبي هريرة هو أبو سلمة بن عبد الرحمن إمام حافظ ثقة. نعم. باب في الخطبة. قال رحمه الله حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزماء. يقول أبو داود رحمه الله باب في الخطبة. حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل التبوكي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزماء. قال كل خطبة من خطب الجمعة أو من خطب الوعظ والإرشاد أو من أي خطبة تريد أن تخطب الإنسان فلا بد من التشهد. أولا تثني على الله تعالى وتقدس الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تأتي بما تريد. أما تخطب خطبة جمعة أو تخطب خطبة محاضرة أو تخطب خطبة وعظ وإرشاد أو تخطب أي شيء لكن ما تشهد تشهد أن لا إله إلا الله ولا تشهد أن محمد رسول الله فهي ناقصة ما تنفع ولا يقبل كلامك هذا مردود عليك إذا لم تتشهد شهادة الحق لله ولرسولنا. باب في تنزيل الناس منازلهم. أشوف كثير من الناس اليوم يلزمون خطبة الرسول عليه الصلاة والسلام لا بأس بذلك. قال إن يحيى بن اليمان أخبرهم عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب قال إن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة ومر بها رجل عليه ثياب وهي فأقعدته فأكل فقيل لها في ذلك فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازلهم. قال أبو داود وحديث يحيى مختصر. وقال أبو داود ميمون لم يدرك عائشة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب في تنزيل الناس منازلهم. هذه قاعدة شرعية يجب التزامها لأن الكلام هذا عام ما هو بس في إعطاء الضعيف أو كسر أو إعطاء هذا ثوب مهلهل أو جميل وهذا ثوب أجمل منه وأحسن أو هذا مثلا كسر أو هذا طعام أو هذا إنما الكلام هذا عام أنزلوا الناس منازلهم. والحديث طويل وصاد حديث يقول أبو داود طويل لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنزلوا الناس منازلهم فمن أسلم على ما كان عليه فهو على شرفه. الأشراف إذا أسلموا على أشرافهم فأنزلوا الناس منازلهم. فالحديث عام حتى لهيئة الأمر المعروف يجب أن تنزل الناس منازلهم. فواحد مثلا تعظه بلسانك وأنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر واحد تعظه بلسانك وواحد تعظه بعصا وواحد ترسل له خطاب وهو في بيته جالس لأن منزلته غير منزلة الأولين وواحد تكلمه بالتلفون يا أبا فلان نحن من مدة ما رأيناك في المسجد يا أبا فلان أولادك ما رأيناهم بالمسجد بالتلفون واحد بخطاب واحد بعصا واحد بيدك واحد بلسانك واحد أنزل الناس منازلهم. فالحديث عام لجميع العالم، جميع العالم وجميع من عنده أمر ونهي وجميع من له سلطة وجميع لازم ننزل الناس منازلهم، جيبوا فلان بنسبه بس هو من رؤساء القبائل، ما يمكن هذا. الرسول يقول أنزل الناس منازلهم، إنما تأتي بإنسان بخطاب ترسله خطاب وهو في بيته، هذا تكلمه بالتلفون وهو في بيته، هذا تكلمه بلسانك، هذا تكلمه يا الإنسان خفية بينك وبينه، هذا تنصحه لوجه الله كذا وكذا إلى آخره. أنزل الناس منازلهم، لأنك إذا هجمت على الناس أو تكلمت على الناس وهو يرى أنه رئيس أو يرى أنه كبير أو يرى أنه كذا أمير ما يسمع لك، والله لو تصيح الليل والنهار ما سمع، لكن أنزل الناس منازلهم. هذا الشخص الذي يرى نفسه أنه كبير أو يرى نفسه أنه قاضي أو يرى نفسه أنه أمير أو يرى نفسه أنه مدير عام أو شيء من هذا، لا تجيب وتجعله مثل عوام الناس، لا، اجعل كل إنسان أعطه منزلته. أنزل الناس منازلهم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا يحيى بن إسماعيل، يحيى بن إسماعيل قال حدثنا يحيى وابن أبي خلف، وابن أبي خلف قال حدثنا يحيى بن اليمان، يحيى بن ابن اليمان، يحيى بن من أبو أبو الحكم، نعم. يحيى بن اليمان قال حدثنا عن سفيان، سفيان الثوري قال عن حبيب بن أبي ثابت، عن حبيب بن أبي ثابت، أبي ثابت قال حدثنا ميمون بن أبي شبيب، ميمون بن أبي شبيب عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أتاها سائل عادي من الناس وأعطته خبزة، قد تكون ناشفة أو لم تكن ناشفة، لكن جاء آخر عليه هيئة حسنة ولباس حسن فأجلسته قال أجلس، وجلست صار يأكل من طعامها، لما كأنها لاموها اللي حواليها قالت يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أنزل الناس منازلهم. على تعليق أبي داود هنا أن ميمون بن شبيب لم يدرك ما أدرك ما رأى عائشة ولا أدركها، ميمون بالعراق وعائشة بالمدينة، وشرط أبي داود وشرط مسلم متفق واحدا وهو أن يصيروا في زمان واحد، هذا شرط أبو داود وشرط مسلم أن تكون عائشة في زمان وميمون في زمان، وهذا حصل، عائشة في المدينة حية وميمون حي في العراق ولم يتلاقيا. شرط البخاري نعم صح، شرط البخاري صعب جدا، لأنه يشترط البخاري رحمه الله في كتابة الحديث في صحيحه أن يتلاقيا، أما المعاصرة لا، المعاصرة عند البخاري رحمه الله لا يمكن، تعاصروا ما لشغل بهم، تلاقيا أهلا وسهلا أكتب عنهم، ما تلاقيا ما لشغل بهم. مسلم يقول لا، ما دامت أنهم في عصر واحد وأنهم تعاصرا، عائشة وميمون تعاصرا هذه بالمدينة وهذا بالعراق، ربما تلاقيا من يدري. أبو داود يقول إنهم لم يدرك عائشة، أدركها وهي حية، ماتت سنة 56 وميمون موجود عام 50، فهي بالمدينة أو بالعراق، معناه أن شرط أبي داود وشرط مسلم يصدق على هذا الحديث، يصدق عليه، لأن المعاصرة عند أبي داود وعند مسلم سواء، المعاصرة تكفي يكتب الحديث عنه إذا تعاصر، أما البخاري نعم، البخاري رحمه الله صاحب الشرط مرة واحدة، لابد أن يتلاقيا ولما أكتب الحديث، ولهذا أصح كتاب بعد كتاب الله البخاري رحمه الله، لأن اشتراطه صعب جدا، ولا يمكن يكتب إلا عن اثنين تلاقى بعضهم بعض وأخذ بعد أخذ هذا عن هذا ولا ما يكتب. أما مسلم وأبو داود وبقية الأمهات يتسهلون بهذا، مدام هذا في بلد وهذا في بلد ومتعاصرين، هذا حي وهذا حي، فمن يدري لو تلاقيا، من يدري، أو واحد نقل بينهم شيء، الشاهد أن الحديث أن اثنين متعاصرين. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف قال حدثنا عبد الله بن حمران قال أخبرنا عوف بن أبي جميلة عن زياد بن مخراق عن أبي كنانة عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف، إسحاق بن إبراهيم الصواف قال حدثنا عبد الله بن حمران، عبد الله بن حمران قال حدثنا عوف بن أبي جميل، عوف بن أبي الجميل الأعرابي اللي يسمونه الأعرابي عوف ابن أبي جميلة قال حدثنا زياد بن مخراق. زياد بن مخراق قال حدثنا عن أبي كنانة القرشي. أبي كنانة القرشي واسم زياد أيضا قال حدثنا أبو موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم الذي مسلم مؤمن صحيح إسلامه لأنه مزيف. إن من إكرام الله إن من إجلال الله عظم تعظيم الله وإجلاله إكرام ذي الشيبة المسلم. ليش؟ لأن الله يحبه، فإذا أكرمت من يحبه الله حبك الله تعالى وتقدس. وإن من إجلال الله أيضا إكرام حامل القرآن على صدره، يقرأ القرآن على صدره حافظه ولا ينسى، يقرأه من أوله وآخره، جالس نايم يمشي يطوف رايح جاي تجده يتلو القرآن. إن من إكرام الله أيضا وإجلال الله تعالى وتقدس أن تكرم حامل القرآن الإنسان، لأنه من تعظيم الله ولأن الله يحبه. فإذا أكرمت من يحبه الله حبك الله الإنسان، إذا أكرمت حبيب الله حبك الله تعالى وتقدس. وإن من إجلال الله غير الجافي غير الغالي فيه والجافي عنه، غير الغالي في القرآن يغلي فيه أو يتأول على غير تأويله أو يتكلم بصفات رب العالمين بسوء، فهذا لا هذا إكرامه، هذا إهانته اللي يحبها الله، هذا أعوذ بالله إهانته وضربه أو إبعاده هذا اللي يحبها الله. الغالي أو الجافي حفظ القرآن لكنه جافي فيه، أولا أنه لا يعمل به، وثاني أنه لا يتلوه إلا على شهواته أو لا يتلوه أبدا، وإن كان يقرأه مثلا بالمصحف أو يقرأه على صدره لكنه جاف فيه، جاف وغليظ ولا يعمل بهذا القرآن، فهذا إهانته يحبها الله تعالى وتقدس. نعم. وإكرام ذي السلطان المقصد. إكرام ذي السلطان المقصد، إكرام ذي السلطان المقصد أيضا إنه مما يحبه الله ورسوله، يعني العادل، إكرام ذي السلطان العادل مقصد العادل، المقسطين هم الذين في الجنة. فإذا أكرمت إنسانا يحبه الله تعالى وتقدس من هؤلاء الثلاثة أحبك الله تعالى وتقدس، لأنك أكرمته لأجل رب العالمين، فإكرامه فيحبه الله تعالى وتقدس معه. الله سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.